ويصوم هذا اليوم الذي فيه الأجر العظيم، مع أنكم تقولون لا يصوم وقت ملاقاة العبيد. نعم يمكن أن يكون مرابطا، يمكن أن يكون إلى الآن لم يرتحن القتال، نعم يصلح ويستعد والصوم لا يشق عليه، فهذا أمر ممكن. تقول إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار باعد من البعد، أي جعلها بعيدة عنه، وهذا يدل على أن هذا اليوم يكفر الذنوب، لأن الذنوب هي سبب دخول النار، فإذا بعد بينه وبين النار هذه المدة دل ذلك على أنه قد كفر عنه سيئاته. وقول 70 خريفا، 70 هذه نائب مناب الظرف، وخريفا تمييز لأنها مبينة لنوع المعدود، وكل ما بين نوع المعدود فهو تمييز. والخريف السنة، وهو أحد فصول السنة، لأن فصول السنة 4: ربيع وصيف وخريف وشتاء. كم للربيع من برج؟ الحمل والثور والجوزة، هذه للربيع، الحمل والثور والجوزة، السرطان والأسد والسنبلة، هذه للصيف، الميزان والعقرب والقوس، هذه للخريف، الجدي والدلو والحوت للشتاء. طيب، هذه البرود يعني مصطلح عليها من قديم، معروف عند الناس قديما من قبل زمن الرسالة. كل برج له نصيب من النجوم، النجوم مطالع النجوم 28 أو 28 مطلع معروفة عندهم، 28 هذه كل يوم ينزل القمر منها منزلة، ويبقى ليلتين اللي هي ليالي الاستبصار يقوم دائر حتى يرتحل إلى المنزلة الثانية في أول شهر. طيب، على كل حال الخريف هو أحد فصول السنة بين الصيف والشتاء هنا. طيب، 70 خريفا، هل المراد بالسبعين حقيقتها أو المراد المبالغة؟ نعم، الظاهر أن المراد حقيقتها، الظاهر أن المراد حقيقتها، لأنه لا وجه المبالغة هنا. نعم، يستفاد من هذا الحديث فضيلة الصوم في سبيل الله، وعلى الاحتمال الثاني فضيلة الإخلاص، وأن إعلام المخلص فيه يكون ثوابه أكثر. وفي الحديث إثبات النار كقوله تعالى الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. وهل هي موجودة الآن؟ نعم، هي موجودة الآن بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب ففي قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والعذاب بمعنى التهيئة. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار وهو يصلي صلاة الكسوف حتى تأخر مخافة أن يصيبه من لكها، ورأى فيها الناس يعذبون، رأى عمرو بن الحي الخزاعي، ورأى صاحب المحجن الذي يسبق الحجاج بمحجنه، ورأى صاحبة الفرة التي تعذب بهرة حبستها لا أطعمتها ولا أرسلتها تكون مستشفى. وهل هي مؤبدة؟ نعم، هي مؤبدة أبد العابدين. نعم، النار مؤبدة أبد العابدين، لا تنقطع ولا ينقطع عذابها ولا يخرج منها أهلها. قال الله تعالى في آية 3 من القرآن خالدين فيها أبدا. طيب، المتشابه من النصوص يرد إلى المحكم فيبقى محكما، وخالدين فيها أبدا واضح ما في أشكال. نعم، وقد علق شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على شفاء العليل لابن القيم ينتقد هذا القول انتقاد بالغ، وكيف يقال هذا القول؟ كيف ابن القيم يرد؟ تغرب يعني، لكن لكل جواب كبوة. إنسان، هذا مما يدلك على أن الإنسان مهما بلغ من العلم